بتناموا ازاي والناس طول الليل سهرانة بتدعي عليكم؟ بتناموا ازاي والمظلوم عمال بيحاسبن ربنا فيكم؟ بتناموا ازاي الاحساس معجون في قلوبكم؟ ولا الرحمة اتنزعت منكم؟ ولا ضميركم لما حاجات وراح ولا جاي؟ بتناموا ازاي ياللي من صغركوا بتخونوا غدارين ولا يوم بتصونوا؟ ياللي من صغركوا بتخونوا غدارين ولا يوم بتصونوا؟ مش مهم الناس ودماغوا، المهم ان انتوا تكونوا مرتاحين.